إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن أيها الإخوة المؤمنون، تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا لنقل شعائر صلاة الفجر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل حمزة المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العزيز الحكيم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. أحمده سبحانه وتعالى حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب يا ربنا ويرضيه. لرضاك ربي غايتي وسبيلي، وملاذ قلبي في الطريق الطويل. كل الذنوب بفضل عفوك هانت، عز الذليل بها بصفح جليل. يا رب سامحنا، فإن قلوبنا وجلى وما كلت عن التهليل. تستغفر الله العظيم وترتجي صفحا ليمحو خيبة لذليل. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، والشفيع يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأوقات الطيبة المباركة ومن هذا المسجد العامر. نحييكم من مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. لحظات طيبة مباركة نستمطر فيها عفو الله وتوفيقه وهدايته. نطلب من الله فيها العون والسداد والهداية والتوفيق، فهو سبحانه وتعالى بيده كل خير وإليه الأمر كله. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، من هنا من مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، خير استهلال القرآن العظيم. تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأحزاب، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله

لقاء الفجر بخير الكلم بالقرآن العظيم، حيث استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال هنا بمسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد نبقى الآن مع الابتهالات والمدائح والمبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. لا إله إلا الله، لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. سبحان ربي العظيم، سبحان من هو بحال العباد عليم، سبحانه وتعالى، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، عفوك ورضاك يا تأمرني، يا رب، يا رب نفسي لغير الحق تأمرني، وكيف أرضى بغير الحق برهانا، يا رب نفسي لغير الحق تأمرني، وكيف أرضى بغير الحق برهانا، يا رب عقلي عن التسبيح منشغل يا رب عقلي عن التسبيح منشغل فزده يا خالقي تقوى وإيمانا يا رب يا رب نفسي لغير الحق تأمرني وكيف أرضى بغير الحق برهانا يا رب عقلي عن التسبيح منشغل فزده يا وامنح فؤادي ضياء لا انقطاع له وامنح فؤادي ضياء به أرى صحراء العيش بستانا يا رب اجعل لساني لا يقول سوى صدق يا رب يا رب اجعل لساني لا يقول سوى صدق أو أصون به جسدا ووجدانا ونحف فؤادي ضياء لا انقطاع له به أرى صحراء أصون به جسدا ووجدانا يا رب اجعل يدي للخير عاملة يا يا رب اجعل يدي للخير عاملة حتى تنال جزاء الخير إحسانا. يا ربي بعدك لا أشكو إلى أحد، يا رب يا ربي بعدك لا أشكو إلى أحد، أنت المجيب أنت المجير. إذا ما كنت حيرا يا رب اجعل يدي للخير عاملة، يا رب اجعل يدي للخير عاملة حتى تنال جزاء الخير إحسانا. يا رب بعدك لا أشكو إلى أحد، أنت المجير إذا ما كنت حيرا. أدعوك يا خالقي، أدعوك يا رازقي، أدعوك يا خالقي، أدعوك يا خالقي والنفس طمعت عفوا وغفرانا. يا رب بعدك لا أشكو إلى أحد، أنت المجيب حيران. أدعوك يا خالقي، أدعوك يا خالقي، أدعوك يا لكنها طمعت عفوا وغفرانا. اغفر ذنوبي التي صارت بلا عدد، وارحم ضعيفا يرى في الذنب عصيانا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا بمسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. وقد رفع النداء بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. إخوتنا في رحاب الإيمان، التوكل على الله تبارك وتعالى وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب التي يتحقق بها المطلوب وتقضى بها الحاجات. التوكل على الله تبارك وتعالى خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وهو من أعلى مقامات اليقين وأشرف أحوال المقربين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله تبارك وتعالى طمأنينة القلب بموعود الله سبحانه. التوكل على الله سبحانه وتعالى هو التبرئة من حولك وقوتك، ومن حول مثلك وقوته، إلى حول الله تبارك وتعالى وقوته. تعلم أن الله سبحانه وتعالى كافل رزقك، كافل جميع شؤون حياتك، فتركن له وحده سبحانه وتعالى. المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس ويعلم الأمة: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إخوتنا في رحاب الإيمان، نحن هنا بمسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة. قد أدى إخوانكم المصلون هنا ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون الذكر القرآن الكريم حتى يقام للصلاة. تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا.